سبب ل ايش؟ صلاة الظهر. انا وانت والذين يعني انعم الله عليهم بنعمة البصر يرون ويعرفون. طب الكفيل كيف يعرف ان السمت زادت؟ الا بعلامات احيانا لانها صارت فيه وسائل وكذا الى اخره. وبعض المصروفين كانت لهم وسائل بانفسهم يعني يجعل شيء بارز في مكان معين وينقله من يوم لاخر ويلمسه في اللمس يقول لا الظل وصل الى هنا الظل يتلمسه فيعرفه. لكن هذه اجتهاد خاص لا انما قد يحتاج الى من يخبره بان الشمس قد زالت. هذا المخبر الذي يخبره بان الشمس قد زالت طبعا يكفيه اخبار عدل او اخبار شخص مسلم. هذا الاخبار ليس لا يفيد العلم وانما يفيد الظن وسياتي ما يفيده. اذا فادله وقوع الاحكام اما ان تكون بالعلم واما ان تكون بالظن والظن على درجات سياتي. هذا هو الضرب الثاني ما يظن تحقق اسبابه ووقوعه ويظن وقوعه او تحقق وقوعه بظنون متفاوتة في القوة والضعف والظنون أنواع لهذا الفعل منها. ودخل في مسائل مما ينبني أو تبنى عليه الأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها الشرعية وتطبق عليها بناء على يتحقق موضع الحكم أو موجب الحكم الذي هو الدليل الوقوع. قال منها من هذه الظنون إقرار المقرين على التعاملات إقرار المقرين ثم شهادة أربعة من المعدلين ثم شهادة رجلين من المؤمنين ثم شهادة رجل ومرأتين من الصالحين ثم شهادة عدل واحد معلم. هذا أخذ يعني فضلين أخذ ما جملة ما يتعلق بالشهادة. الشهادة الشهادة المعتبرة شرعا هي الإقرار. الإقرار ثم الشهادة من أجلى وأقوى الأدلة على ثبوت الحكم أو على ثبوت المدعي. فإن ادعي على شخص معين بمال أو شيء معين فأقر على نفسه أقر بما ادعي به عليه. الإقرار كما يقولون سيد الأحكام. إذا أقر انتهى لأن المقصود ماذا؟ المقصود ثبوت ما ادعي به على هذا الشخص. فكيف ما هو الدليل؟ هذا دليل الوقوع. ما هو الدليل على أن هذا الدين وقع فعلا على هذا الرجل مثلا إذا كان مالا أو هذه الجناية حصلت من هذا الرجل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل هنا ليس دليلا شرعيا ليس كتابا ولا سنة لا هذا دليل وقوع. يعني فلان مدين لفلان بألف ريال. الدليل على ذلك واحد من الأشياء إما إقراره أو شهادة الشاهدين أو شهادة أربعة إذا كان أكثر أو شهادة أكثر إلى آخره. إذا هذا دليل ماذا؟ دليل وقوع الأمر الذي سيحكم به شرعا. فما دليل وقوع الدين ينبني عليه أنه إذا ثبت بهذا الدليل دليل الوقوع أن فلانا عليه ألف ريال لفلان بالدليل الشرعي الذي يوجب قضاء الدين يقول يا فلان ثبت وقال لك الدليل وقوع مثبت ثبت عليك الدين لفلان ثبت عليك ألف ريال لفلان الشرع يقول عليك أن تؤديه. دليل شرعي النص. فإقرار المقرين من أقوى بل هو أقوى الأدلة أدلة الوقوع ولكنه ما لا يخرج عن دائرة الظن. يعني ليس دليلا قطعيا ولكنه ظن. قد يكون المقر أقر بأمر معين قد يكون مكرها ونحن لا نعرف. طبعا إذا عرف الحاكم أنه مكره فلا عبرة بإقراره لكن قد يكون إكراها خفيا ضغط من بعيد من بعيد وكذا إلى آخره لا يبرى ما يبرى. أو قد يكون أقر لغرض في نفسه يريد أن يؤذي فلان أو يعمل مصلحة لفلان ولو كان على حسابه. لا سبق معنا أنه في مواضع يكون الإقرار فيه يكاد يصل إلى الجزم بأنه قاتل. يعني بمعنى إذا أقر على نفسه بالجناية أنه قتل فلان يعني في الغالب ما في أحد عاقل يقر على نفسه بما يوجب القصاص أو يوجب الجزم لكن أقر على نفسه أحيانا بماله لفلان هذا محتمل. يكون أضرا للمراه، يعني يريد أن ينفع فلان بأضر له على حسابه ودينه أو شريكه أو كذا، هذا فيه احتمال. إذا وما وفي الجملة الإقرار من أقوى الظنون، بل هو أقواها بالدلالة على وقوع المدعى به، ولكنه لا يخرج عن دائرة الظن، فهو في الدرجة الأولى من الأدلة، من أدلة الإيش سموها أهل العلم الفقهاء وغيرهم يسموها أدلة إيش؟ أدلة الإثبات، يقول دليل وقوع مثبت، أدلة الإثبات، يعني أنه ثبت على فلان لفلان كذا، ثبت دخول شهر رمضان، ثبت دخول وقت العصر، وهكذا. إذا هذه أدلة إثبات. ففي العبادات أسباب ظاهرة أو كذا، وفي المعاملات أيضا تكون أسباب ظاهرة، قد يكون يعني معان منها الإقرار ومنها الشهادة إلى آخره. فالإقرار إقرار المقرين هذا أول درجات الإثبات، ثم شهادة أربعة، شهادة أربعة، شهادة أربعة لا تشترط إلا في نوع معين من الجرائم أو المتحقق، وهي إيه؟ كلمة الذنب. لا يصح لو يأتي ابنين هم يشهد لهم يعني أكثر من العالم بأن هؤلاء الاثنين من أصلح الصالحين، بل ثلاث هؤلاء هم أصلح من في الأرض كلهم، وشهد ثلاثة يقولون لا ما يصح، لابد أربعة، أربعة ويزكون باثنين يزكون، معدل، لابد من العدل. الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهود، فالأربعة نصاب الشهادة في دعوى الزنا. ثم قال ثم شهادة أربعة من المعتدين، ثم شهادة رجلين من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاصبروا واصبروا إلى آخره. وبعدين الآية هناك يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم، شهيدين من رجالكم. أول آية ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى آخر المقام واستشهدوا شهيدين من رجالكم. رجالكم من أنتم؟ أيها الذين آمنوا، إذن رجلين من المؤمنين، نعم، ثم شهادة رجلين من المؤمنين. وهذا في الحقوق، الحقوق المالية والجنايات غير الحدود، غير حدود. قال ثم شهادة رجلين ومرأتين، شهادة رجلين أدنى في إثبات الحق من شهادة أربعة، ولهذا الأربعة قبلت في حد بجريمة الزنا ولم تقبل ولم تثبت اثنين. شهادة رجل ومرأتين، شهادة رجلين يعني مقبولة في الحقوق وفي ما دون الحدود، شهادة رجل ومرأتين مثبتة ويغلب على ظن صدقهما أو صدق المدعى به، ولكنها أدنى درجة من شهادة رجلين، وعلى رغم أنف من يزعم ويقول لابد أن تساوي بين الرجل والمرأة. المساواة ليس يعني المساواة التي يدعونها يعني ليس من العدل، بل هي ظلم. المساواة التي يدعونها مساواة الرجل والمرأة ظلم، ظلم للمرأة وليس للرجل، ظلم للمرأة. قل العدل، العدل بين الرجل والمرأة نعم، والمعنى العدل أن تعطي كل منهما ما يستحقه وما يستطيعه. وهنا في هذا الباب وبعضهم يعني يشكك شيئا ما، ويقول اسمع ليش ماذا رجل وما يكون رجل معه وهي عندها من العقل والقدرة والفهم والخلاف، ليش بالرجل مجرد قول الواحد لماذا هذا في نص من كتاب الله يخشى عليه من أن يخرج من ذلك. الله ينص على أمر فلا يجوز لأحد أن يشكك فيه ويقول لماذا، لا، لو قال فاستشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا إن لم مشروط لا تقبل شهادة المرأة مع الرجل، شهادة رجل ومرأتين إلا إذا انعدم اثنان، وطبعا تتعدل في حالة من الأحوال في التعاملات لا يوجد الرجلين، يوجد رجل ومرأتين، جاء رجل ومرأة يقول لا طبعا رجل ولا بد من اليمين معه. لماذا رجل ومرأتين؟ لماذا امرأتين؟ هذا سؤال، وسؤال يدو يعني أغلب الأحكام الشرعية مبنية على مصالح وحسن ظاهرة، كل الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وغيرها لا بد لها من حكمة ومقصد شرعي، لابد كله، ولكن بعضها يعني بعضها هو قليل في العبادات تعبدي لا نسأل عن يعني لماذا تعبدي، يعني ما ليس لا يجوز لنا مثلا أن نسأل لماذا فرضت صلاة الظهر أربعة ولم تفرض خمسة وثلاث ولماذا تؤثر، هذا أمر تعبدي نؤمن به ولا نسأل عن علته وحكمته مع أنه لا بد أن يكون له حكمة عند الله. وليس من المصلحة ما مصلحتنا نحن معرفة حكمته، لو كان من مصلحة الخلق معرفة حكمة ما خفيت حكمته لا أعلمهم الله بينهم، وهو قليل في التشريع يعني الذي خفيت حكمته. أما سائر الأحكام الشرعية سواء كانت في العبادات أو في المعاملات فهي مبنية على حكم شرعية واضحة ظاهرة لأهل العلم، ظاهرة لأهل العلم ومقاصد بينة، وكثير من مقاصد الشرع يعرفها عامة الناس طبعا وقد تخفى على عامة الناس ويعرفها أهل العلم، لكنها لا بد أن تعلم. ما الحكمة في اشتراط امرأتين مع الرجل ولم تكفي واحدة؟ بينها الله تعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يا إخوان أولا المنازع في نفسية وتكوين المرأة وأنها مثل الرجل سواء بسواء هذه كمنازعة من ينازع في أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المرأة، منازعة في أمر بديهي وهو أن هناك فرقا بين تكوين المرأة، تكوين الأنثى في المناسبة هي تكوين الأنثى في كل الحيوانات، فرق فسيولوجي وسيكولوجي وإلى آخره كما يقوله أهل علم الحيوان، فرق في التكوين بين الأنثى والذكر. لماذا؟ لحكمة يعلمها الله وقد علمنا كثيرا منها، وهو أن كل منهما خلق لأمر الحب لوظيفة معينة في الحياة. قد تكون من خصائص المرأة أو الأنثى عموما ما هو موجود في الأنثى ولا يوجد في الذكر، ما يعني لا يستطيع الذكر أن يفعله، يكون من خصائص الأنثى ما لا يستطيعه الذكر، يعني قد يكون من خصائص المرأة ما لا يستطيعه الرجل والعكس كذلك، من خصائص الرجل ما لا تستطيعه المرأة. إذا هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها، والله هو العالم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق الذكر والأنثى، الذي خلق الرجل والمرأة هو الذي شرع لهم الأحكام وفرق بينهم في بعض الأحكام لهذه الحكمة. من هذا قوله تعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يأتي متفلسف ويأتي متبجح ويأتي ملحد ويقول طب ليش يعني قد تكون المرأة أذكى من الرجل وأحسن وأفضل وأكثر كذبا وكذا، نقول نعم قد تكون المرأة، قد تكون المرأة أكثر ذكاء وأكثر فطرة وأكثر حفظا من الرجل، ولكن الشاذ والنادر لا حكم له في الجملة. المرأة يعني الرجل أكثر حفظا تذكرا وكذا في الجملة من المرأة في الجملة، قد تكون رب امرأة تفضل الفرد بالفضل في العلم في المعرفة، هذا صحيح، ولكن يعني العبرة بماذا؟ بأعم الأخ. هذا شيء. الشيء الثاني أن من طبيعة المرأة يا إخوان اسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لمن غير، لو الناس استخدموا عقولهم مع الشرع يعني نظروا في دين الله بقلوب مخلصة وصافية وعقل نيّس لعرفوا حكمة الذات. المرأة الله خلق هذا الكون وخلق فيه الإنسان لعبادته سبحانه وتعالى، وخلقهم وأودع فيهم من الخصائص ما يتكامل فيه عملهم في عمارة الكون وفي القيام بهذه الحياة وفي عبادة الله تكامل. ومعنى التكامل أن هناك نقصا في جانب ونقصا آخر في جانب يكمل بعضهما البعض الآخر. المرأة هو الجيل النسل هذا الذي يعني يتبادل أدوار في الحياة، يعني يجي يأتي جيل ثم يذهب ويأتي جيل آخر ثم يذهب، هذه النشأة التي تنشأ في أي جيل من الأجيال، من ينشئها؟ اولا من يولدها، من يعني من الذي يعني يحملها ثم يرضعها ثم يحضنها ثم يربيها في حال الحمل؟ اليس في المرأة بس يعني هل في العقل والمنطق ان يتصرف؟ طبعا من المستحيل يعني الحمل خاص بالمرأة، تقول ساوي غير هو المرأة. طيب خليك خل دعوا الرجل يحمل، هذه مخالفة للفطرة. فكما ان من يقول مثل هذا الكلام يشتره الناس ويقول من غير عاقل، ايضا يقال لمن يقول المرأة مثل الرجل يقول كل شيء. اذا تحمل حملت طيب ثم ولدت، والدات ماذا يصنعن؟ يرضعن اولاده. قال ولدت، قال هذا ولدك، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، وعلى المولود له الاب لا رزقه. خلاص ولدت ذات الاسماء، ده هذا ولدك خذ وضع بالضبط. اراد ان يرضع ماشي. طبعا الرضاع طبعا لا تدخل في تفاصيل على هل واجب على المرأة على الام او ليست واجبة، هذه تفاصيل الفقهاء لهم فيها كلام. هي حقيقه يم يعني واجب النفقة على الأم المرضعة، يجب عليها لو لم ينفق الأب على امرأته أم هذا الولد، لو لم ينفق عليها في رأة من حقها تقول له خذه وأعطيه لمن تشاء، هذا من حقه. لكن أخذه مثلا لم ترضعه هي، من يرضعه؟ ها؟ لا بد من امرأة ترضعه، وإن وجدت الوسائل الأخرى أثيره بشاة أو بعنز أو بكذا أو الآخرين في القديم والآن بالحليب المجفف ونحو، لكن مهما يكن فلا غنى عن رضاع الأم لولده. مع هذا وبعد هذا الحضانة، هل يتصور ويعقل أن الرجل يترك أعماله وجوده سواء كان فلاحا أو نجارا حدادا أو تاجرا أو صانيا أو كل ذلك يترك ويجلس في البيت ليحفظ الولد أو المولود؟ هذا لا يعني، هذا مخالف للطباع. ولو جلس لما احسن فعله، ولو يعني ترك ما خلق له وجلس قال له خلق انا بحضن الوقت اشرف عليه او رفع الحليب او الحليب موجود والشام فقط انا لي. لا يحسن، احتاج الى الى الى الى تنظيف الى ترتيب الى صبر الى عنايه. اذا هذه الوظيفه التي خلقت لها الانثى لا يستطيعها الرجل، ها؟ لا يستطيع الرجل في أي حال من الأحوال، فكيف تنتزع منها من وسطها هذا الذي خلق من أجله وقال لها لا هذه لا أنت تعمل هذا في التجارة في الزراعة في الفلاحة وكذا إلى آخره؟ عكس هذا، عكس المفاهيم. نصل إلى موضوعنا هنا. طيب إذا شهادة هنا بإيش؟ في التداين والتجارة، ها؟ وأشهدوا شهيدين وتشهدوا شهيدين من رجالكم فيما ذاك في التجارة وفيها استشهاد رجلين في التجارة وفي المداينات، بمعنى أنه في التعاملات في غالب الأحوال حتى في زماننا هذا وفي أقصى درجات ما يدعمون من الحضارة وما يسمونه بمساواة المرأة والرجل، أغلب الأعمال والتعاملات في التجارة والزراعة والفلاحة وكذا داخل بيد من؟ الطبيعة هكذا يعني الفطر هكذا بيد الرجال. إذن فالرجال أكثر تعاملا وممارسة للتجارة ونحوها، إذا فهو أكثر هم أكثر شهودا وحضورا وعلما بها. المرأة قد تحضر ويصادر أن تحضر، لكن لعدم اهتمامها ولأن هذا ليس أصلا من شأنها وإن أبيح لها يعني الشرع ما يقول لها لا ممنوع أنك ما تبيع وتشتري وتتاجر وتتملك، لا، لما الشرع لا يمنعها من ذلك، ولكنه يعني يعطيها القدر الذي تحتاجه ولا يمنعها من يعني أن تمارس هذا وتستمتع فيه، لكن بشرط ألا تترك ما خلقت من أجله. إذا فهي مشغولة بما هو أهم من التجارة، بما هو أهم من المداينات وغيرها، أهم لأنه لا يمكن أن يحسنه غيرها، لا يحسنه أيضا، وما دام كذلك فالأمر يعتبر بالنسبة لها غريب نسبيا. بس يعني الشيء الذي لا يهتم به الإنسان قد ينساه ولا يطيق كذا، فيحتاج إلى من يذكره، أن تذكر أن تضل يعني تنسى إحداهما فتذكر إحداهما. نعم. قال ثم شهادة رجل امرأتين من الصالحين ثم شهادة عدل واحد مع اليمين. هذه أدنى درجات الإثبات، أدنى درجات الإثبات شهادة عدل مع يمين مدعي. لم يوجد رجلين ولم توجد رجلين ولم امرأتين ووجد شهادة عدل واحد، ثم لا يحكم بشهادة واحد وإنما يحكم بشهادته مع يمين المدعي على خلاف بين أهل العلم، ولا صح أنه يقبل، يعني إذا جاء بشاهد عدل فيطلب يمينه المدعي بتعزيز شهادة الشاهد. هذه درجات درجات الإثبات من حيث قوة ظنيتها وضعفها. ومنها شهادة أربع نسوة بما يخفى غالبا على الرجال المعددين. صح، هذا مما من شرع الله ومن حكم الشرع أن هناك، يعني لما يأتي يقول لماذا امرأتين مع رجل هذا تنقذ من حق المرأة، طيب لماذا لا تقبل شهادة الرجل فيما لا في بعض في بعض المسائل؟ هل هو تنقذ من حق الرجل؟ فلما لا يقول هذا؟ يعني متى الشيخ قال لم يمثل ولكنه معروف مما يخفى غالبا على الرجال، مثل مثلا يعني وجود البكارة وعدمها، وجود الحيض وعدمه، الأمور التي خاصة بالنساء لا يعلمها إلا النساء، هل نقول لا بد يعني من باب المساواة وكذا وعدم هضم حق الرجل لا تقبل شهادة المرأة ويقبل شهادة الرجل شهادة؟ لا، أنه لا يستطيع ولا يتصور أن يكون عالما وعارفا بهذه الأحوال التي تخص النساء وخصت شهادة المرأة في هذا الباب. وطبعا الشيخ قال شهادة أربع، نعم شهادة أربع أقوى من شهادة اثنتين، وشهادة اثنتين أقوى من شهادة واحدة في هذا الباب، ولو لم توجد إلا واحدة على ما أمر مما يخص النساء لا نظر في شهادتها وخصوصها. كذلك منها من يعني أدلة الإثبات الظنية الأيمان الواقعة بعد نقول الناشرين في الدعاوى والبينات، بينة على من ادعى واليمين على من أنكر. طيب المدعي ليس لديه بينة، تعاد يعني اليمين إلى أو يقال الذي يطلب اليمين من إيش يعرض اليمين على المدعى عليه، فإذا نكل يعني لم يحلف سمع اليمين ملحق فيه كلام لأهل العلم، يعني منهم من يقول هذا بمجرد النصول يثبت عليه المدعي، ومنهم من يقول لا يحتاج إلى يمين المدعي، وهذا الأيمان الواقع بعد نصول الناهي يمينه ليؤكد صحة ما ادعى فيه. هذه من أدنى القرائن على ثبوت الحق. كذلك أيمان القسامة مع اللوث على القاتلين، الأيمان القسامة ديننا يا إخوان حافظ على النفس أشد المحافظة وأكرم النفس البشرية أشد الإكرام، ولهذا جميع الوسائل المتاحة الممكنة الله سبحانه وتعالى شرعها وأباحها لحفظ النفس. مثلا منها مثلا مشروعية القسامة. إيش يعني القسامة؟ القسامة أيمان متكررة يحلفها مدعو اللوث أو مدعو الكتل بوجود اللوث، يعني واحد وجد مقتولا في حي من الأحياء أو في بلدة من البلدات أو في سوق من الأسواق ولم يعرف قاتل ما يذهب دمه هذا، ما الشرع لم يهجر دم المسلم، قتل في محلة ما أو في سوق أو في كذا إلى آخره، طيب لا بد أن يعرف قاتله أو أن يؤخذ له الحق، لا يهدم يعني أدنى الدرجة أو آخرها إنه يدى يعني يتلف أديته من بيت ماله المسلمين إذا لم يوجد له أو يؤمن. لكن هنا مسألة القسامة مع اللوث، اللوث يعني إيش؟ شبهة، تهمة العداوة. فإذا قتل أو وجد قتيله في حي أو في محلة أو في جهة قبيلة أو جماعة وبينها وبين يعني أهل أو قبيلة أو جماعة أو محلة القتيل نوع عداوة، هذا لوث، وهنا تكون إيش هذه ماذا تسمى شبهة أن هذا الذي قتل القتيل ما قتله إلا هؤلاء العداء، لكن قد يكون فعلا حصل منهم وقد يكون قتل من غيرهم، قد يكون من الاحتمالات أن يكون أحد أصدقائه أو بني عمومته أو كذا إلى آخره هو الذي قتله وجاء به عند هؤلاء وارد هذا هؤلاء، لكن الظاهر والغالب أنه في مكان يغلب على الظن أن هؤلاء هم الأعلى هم الذين. إذن لابد من بيان الحق بهذا. قال شرع هذه فيها شيء اسمه القسام، يعني يجتمع 50 أو يطلب من 50 من أهل هذا الحي أو هذا المحلة أن يحلفوا، أو يطلب من أهل القتيل أن يحلفوا أن قتيلهم ما قتله إلا هو، فإن عجزوا يحلف أولئك أنهم ما قتلوا. فهنا هذه لبيان إثبات هذا الحق. هذه القسامة تعتبر من أدنى درجات إثبات الحق. ليش من أدنى الدرجات؟ لأن يعني هذا هو مجرد التهمة على الجماعة الذين هم في الحي الذي قتل فيها، مجرد تهمة لوجود العداوة. ليس هناك دليل واضح، أو ليس هناك فعل واضح منهم، يعني بمعنى سبب أنه فلان وفلان قتلا أو كذا إلى آخره، فلان وغمام كذا إلى آخره، مجرد أنه هم أعداء فوجد مقتولا. إذن هي شبه، ولهذا فهو من أدنى درجات الإثبات في ذلك. حتى قد يقول قائل وقيل هذا، يعني هؤلاء أصحاب القتيل كيف يحلفون على شيء لم يعلم؟ يعني مثلا المدعي الذي يدعي شيئا معين مالا او ان فلانا جنى عليها او كذا، يطالب بايه؟ بالاثبات. فان لم يكن اثبات يطالب المدعي عليه باليمين، لان الاصل براءة ذمته، يعني اليمين انما هي لمن يغلب على الظن براءة ذمته، او الاصل براءة ذمته. لكن هؤلاء الان مدعون، فكيف يؤخذ يمينه فيما يدعونه ويبنى عليه الفتن؟ وهم لا يعلم، يعني هم لا يعلم أن فلانا منهم قتل. قالوا التهمة وهو اللوم قرينة على وجود هذا الفعل من هؤلاء الناس، واليمين على يعني موجب هذه التهمة، وليس على الفعل بعينه، إنما موجب هذه التهمة، يعني يحلفون أنه قتل لأنه عند هؤلاء أنه أعداؤه. فشرعت لأن فيه لها سبب وهي نعم. وعلى كل هي من أدنى درجات الإثبات. ومنها أيمان اللعان على القاذفين، وما يمين، وأما يمين المدعى عليه وأيمان اللعان المساوي فدافعة المدعى به غير موجبة. أيمان اللعان على القاذفين من مسائل الإثبات. شوف نحن الآن نتكلم عن إيه؟ عن أدلة الوقوع، أدلة الوقوع التي هي وسائل إثبات. أيمان اللعان على القاذفين، القاذف الذي يقذف أجنبية أو أجنبيا، يعني واحد أجنبي عنه، يعني رجلا أو امرأة أجنبية عنه، هذا ما حكمه؟ حكمه إما أن يحضر 4 شهداء يشهدون معه، وإما إيش؟ الجلد قاذف للأجنبية، وإما يعني والذين يبنون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء ثم لم يأتوا ب4 شهداء، إذا جاء ب4 شهداء إذا ثم لم يأتوا ب4 شهداء فيجدون 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك حكم مغلق وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك. لكن الذي يرمي زوجته يبتلى بأمر في زوجته، ويدعي يزعم أنها يعني حصلت منها هذه الجريمة، هو قد لكن خُصِّف حكمه لحال لمراعاة لحاله. ليش؟ لأنه الغالب في الرجل السليم الصحيح حتى ولو لم يكن مسلما حقيقة، يعني لكن الغالب في أنه لا يرضى على نفسه أن ينسب إليه أن زوجته زنا، فما يأتي بهذه الدعوة ويدعيها إلا في الغالب صفر، فلا يطالب يقول له لا تجيب 4 شهور، لا يطالب بهذا، وإنما يطالب بماذا؟ بأن بأربعة أيمان، يحلف 4 أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الصادقين. هذا إثبات. إذا حلف فذهب الذي سمى اللعان، وطبعا لم يؤخذ به فقط وحده، لأن الجانب الآخر أيضا ما هناك دليل واضح على وقوع الجرم منه، فمن حقه أن يدافع عنه، ومن حقه، وإذا أيضا شرع لها الزوجة أن تدفع ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعن الله عليها إن كان من الكاذبين. إذا هذا تدافع. هو مدعٍ فأيمانه إثبات، أيمان إثبات، وهي إيه؟ نافية فأيمان هذه النفي للدافع دافع. لماذا بهذه المناسبة يعني مثلا دخل الشيخ ذكرنا لماذا يعني ختمت أيمان الزوج باللعن عليه وختمت أيمان الزوجة الله أكبر